أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إلهي عفى الله عنك. هذه السورة سورة النمل، وهي من القرآن المكي، ومن علوم القرآن معرفة المكي والمدني. وأحسن ما قيل في ذلك أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. ومن علامات القرآن المكي افتتاح السورة ببعض الحروف المقطعة وذكر القصص وتقرير أصول الاعتقاد التوحيد والنبوة، كل هذه موجودة في هذه السورة. فقد افتتحت بحرفين طاء وسين، طاسين، ثم ينوه الله تعالى بشأن القرآن وآياته: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. والقرآن والكتاب هما اسمان لهذا الوحي المنزل، وهو كلام الله، هو القرآن وهو الكتاب المبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ثم يذكر الله تعالى يعني الغاية من إنزاله، وهو أنه هدى وبشرى، هدى للناس وهدى للمتقين والمؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين لأنهم هم المنتفعون بهذا القرآن، كما قال تعالى: هدى للمتقين، هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فهذه بعض صفات المؤمنين الذين لهم، الذين يكون هذا الهدى، هذا القرآن يكون لهم هدى وبشرى. الذين يقيمون الصلاة، وهي الصلوات الخمس المكتوبة على العباد في كل يوم وليلة، ويؤتون الزكاة حق المال، وهذان فريضتا الإسلام بعد التوحيد. أعظم شعائر الدين بعد التوحيد الصلاة والزكاة، ولهذا يقرن الله بينهما كثيرا: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فيجمعون بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بأن البعث حق، وأن العباد مجزيون بأعماله. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء هم ضدهم، هؤلاء هم الكفار الذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بلقائه، كذبوا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالآخر. يقول الله: زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. نسأل الله العافية. فمن عقوبات الله لهم أن يزين لهم سوء أعمالهم. أفمن زين لهم سوء أعمالهم فرآه حسنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. فهؤلاء هم أهل الشقاء، أهل الشقاء لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أما المؤمنون فالله يجزيهم أحسن الثواب، يجزيهم ويثيبهم أحسن الثواب وهي كرامته في الجنة. فهذان فريقان، فريق السعداء وفريق الأشقياء، كثيرا ما يذكرهما تعالى سبحانه وتعالى. فاختر لنفسك أيها الإنسان، اختر لنفسك أحد الطريقين، صراط الذين أنعم الله عليهم أم طريق المغضوب عليهم الضالين. نسأل الله يسلك بنا سبيل المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم أخسرون. قال الله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذا القرآن ينزل على الرسول من عند الله الحكيم العليم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي أول السورة: تنزيل من الرحمن الرحيم. وذكر هذه الأسماء يدل على أن القرآن مشتمل على معاني هذه الأسماء من الحكمة والرحمة والعلم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالقرآن وحي من عند الله، أوحاه الله إليه، أوحاه الله إلى نبيه، وجعله أعظم دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه مقدمة السورة، افتتحت بذكر فريقي الناس المؤمنين والكافرين، السعداء والأشقياء، وذكر بعض صفات هؤلاء وهؤلاء. افتتحت بالتنويه بشأن هذا القرآن: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم نعم يا أبو أيوب. نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة النمل، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. الآيات: ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن، ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم، فقال: إشارة دالة على التعظيم، لأن ذلك اسم الإشارة إذا اقترن باللام والكاف فهي إشارة إلى البعيد، وكذلك تلك، فالإشارة يعني ألفاظ الإشارة نوعان عند النحويين: إشارة البعيد وإشارة القريب. تقول للقريب هذا، وتقول تي للاسم المؤنث تي، أو هذه هذه، وتكون الإشارة ذلك للبعيد. تلك تلك لا مكاف زايدة على تي تلك، فيقول إنه أشار إليه الإشارة الدالة على تعظيم القرآن، فهو ينبه إلى دلالة تلك. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أعيد الجملة هذه. نعم. ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن، ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم، على التعظيم يعني إشارة البعيد. نعم. فقال: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق. نعم.